وصحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 39 من الكتاب 33، كتاب اللباس، باب نقش الخاتم. والخاتم هو ما يتختم به، يعني يلبس في اليد في الأصابع، ما يلبس في الأصابع يسمى خاتم، وما يلبس في الذراع يسمى سوار، وما يلبس في الرقبة يسمى قلادة، وما يلبس في الأذن يسمى حلق. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 70 بعد 703 آلاف، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق، يعني من فضة، خاتما من ورق، ثم نقش فيه محمد رسول الله، فقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. لأنه لما أراد النبي أن يرسل رسائل إلى ملوك وقياصرة عصره، قالوا له الصحابة إنهم لا يقبلون رسالة إلا عليها خاتم، ولذا اتخذ خاتما حتى يختم به الرسائل، وكان مثلثا، على هيئة مثلث مكتوب عليه محمد سطر، رسول سطر، الله سطر، بدأ من أسفل، يعني الله أعلى شيء، محمد رسول في الوسط، الله أعلى، هذا هو خاتم النبي. نهى الصحابة أن يختموا على ختم، على أن ينقشوا خواتمهم على نقشه حتى لا يكون هناك تزوير في الرسائل الرسمية، لأن هتبقى لي رسائل رسمية من النبي خاصة به، فلا أحد ينقش نقشه ثم يضعه على أي رسالة. فنهى الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم أن ينقشوا على نقش خاتمه، أما بعد وفاته فلا شيء، تنقش على نقش خاتم النبي لا بأس، لا شيء، يبقى هذا خاص بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، يبقى هذا الحكم خاص بالصحابة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما، فقال: إنا قد اصطنعنا خاتما ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقشن عليه أحد. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة له فص حبشي ونقشه محمد رسول الله. هل اللي فصه حبشي كان هو المنقوش، ولا اللي فصه حبشي كان غير المنقوش؟ خلاف بين العلماء، بعضهم قال أن له كان خاتمان، خاتم عليه نقش وهذا فصه منه، وآخر كان يلبسه زينة وكان فصه حبشي، يعني إيه، من حبر حبشي من الحبشة. باب النهي عن خاتم الذهب، أي للرجال. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن جبير مولى علي عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، أي نهى الرجال. وهذا النهي للتحريم بالإجماع، وخالف الإجماع ابن حزم وقال للكراهة، وخلاف ابن حزم لا يخرق الإجماع. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشي، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا ابنته أمامة بنت أبي العاص بنت ستنا زينب بنت النبي حفيدته، ثم دعا ابنته اللي سيدتنا زينب بنت النبي، كانت بنتها اسمها أمامة بنت أبي العاص، أبي العاص هذا كان ابن خالتها وزوجها، يعني أمه أخت خديجة بنت خويلد، أم أبيها أم زوجها أبي العاص هذا كانت أخت سيدتنا خديجة بنت خويلد. فقال: تحلي بهذا يا بنيته. يبقى جاءه خاتم ذهب هدية له، فأعطاه لمن يجوز له استعماله وهو من النساء. وأمامة ماتت صغيرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه. ورد أن تجعل الفص إلى جهة الكف، وورد أيضا أنك مخير أن تضعه جهة الكف أو إلى جهة الخارج كالمعتق، كل ده جائز، لكن لما يكون لجهة الكف يكون إيه؟ حفاظا عليه، على الفص نفسه، لأنه ممكن يتخبط منك فيفسد. لما يكون الخاتم جهة الكف يكون أحفظ له، ويكون لا يكسر خاطر الفقراء بإظهار فص الخاتم إن كان يعني قيم في ثمنه أو شيء من هذا أو من الأشياء الثمينة، فيكون أحفظ له من عيون الناس فلا يكسر خاطر الفقراء، وأحفظ له من أن يفسد بسبب أن يصطدم بأي شيء صلب. لكن لو أراد أن يجعله إلى الخارج لا بأس ما لم يكن هناك خيلاء. باب من جعل فص خاتمه مما يلي كفه. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي كفه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي كان يجعل فصه في بطن كفه. باب التختم باليمين. يجوز لك أن تتختم باليمين واليسار سواء على الإباحة، يعني أن تجعل الخاتم في يمينك أو تجعله في يسارك على الإباحة، وأنا أفهم أن هيكون فيه تفصيل، يعني إن كنت أيمن وتستعمل يدك اليمنى فاجعله في يسارك أحسن حتى لا يؤثر على استعمال يدك اليمنى أو يجرحك أثناء تناولك الأشياء. وإذا كنت أعسر يعني تستعمل اليد اليسرى فالبسه في يمينك لنفس العلة. بعض الصحابة كان يلبس في يساره وبعض الصحابة كان يلبس في يمينه، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مواظبا على لبسه في اليمين. استدل الناس على جواز ذلك وجواز ذلك فلا شيء. وأنا بيجي لي حوادث كتير بصفة أن أنا جراح يعني، بسبب الخاتم اللي بيلبسه في الإيد اليمين بالذات لما يكون صناعيا، يجي يروح شابك الخاتم في حاجة يخلع الجلد، فيجيلنا صباعه مخلوع جلد بسبب الخاتم. لكن لو يلبسه في إيده الشمال وهو صناعي بيتناول الأشياء بإيده اليمنى أحمله تحمي إيده أحسن فلا تؤذيه، حتى ولو كان فيه نقش، لأن حماية الجلد نفسه الأصابع. شفنا حوادث كثيرة سبب الخاتم ده، يشبك في أوتوبيس مثلا وهو نازل يروح إيه مقطوع، يجيلنا كأنه جلده ده كأنه شراب واتخلع، بيجيلنا حالات كتيرة بالمنظر ده، لدرجة إن بعض الحالات الجلد نفسه يطير خالص، نقوم نضطر نبتر الصباع، نبتر الصباع لأنه مش لاقين له جلد نغطيه. وأحيانا بقى نخش في عملية تانية، نقعد نزرع الصباع في بطن في بطنه علشان ناخد له جلد، ونسيبه 3 أسابيع، وبعدين بعد كده نفكه من الجدار البطن، وبعدين نرجع نلفه تاني، يخش في ايه في عمليات متتالية، وفي الاخر يبقى جلد برضو تخين وعديد دهن مش زي جلد الاصبع جميل كده بلا ذهب، بحيث يستطيع ان هو يستعمل يده بحرية. فبتبقى حادثة تؤدي الى نوع من العجز ملازم له. فالاحسن نصيحة طبية ان الايمن يلبس خاتمه في يساره، والأعصر اللي هو بيستعمل يده اليمنى اليسرى يلبس خاتمه في يمين. فلما رامل على الإباحة يبقى نشوف المصلحة، واضح؟ هذه نصيحة. والساعة نفس الحكاية، الساعة لما بتلبسها في اليمنى وانت برضو بتتناول اليمين ممكن ايه تتخبط منك تتكسر، اما تلبسها في يسارك احسن كويس، لانها ايه احفظ لها احفظ لها، فلا شيء في ذلك. الامر متروك على الساعة، فالشرع الشريف موسع على الناس. باب التختم باليمين، وهذا على الإباحة، ونصيحة طبية كما قلت لك أن يلبسه في اليمين الأعصر ويلبسه في اليسار الأيمن اللي هو بيستعمل يده اليمنى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ممكن تقول أحيانا، وبعدين النبي كان لا يستعمل يده لأنه لم يكن له يعني يشتغل في الصناعات، في الصناعات لا يبني ولا يحدد حدادة ولا يتعامل، فله أن يلبس. افرض أنك أنت يعني مهنتك لا تتناول فيها الأشياء بعنف، يعني راجل شغلتك كتابية تشتغل على كمبيوتر، فالبس بقى يمين شمال ما تفرقش، بس أثناء الحياة نفسها وتناولك كما قلت لك بتجيلنا حالات من المواصلات وهو راكب الأوتوبيس ماسك كده يروح شابك حاجة فيه، واخد بالك؟ وبعدين يجي مثلا زحمة حد يزقه تبص تلاقيه ينسى صباعه، يسيب صباعه وإيده يقوم يتخلع منه صباعه، وبيتقطع الوتر ويتقطع الشريان، ونخش في قواعد يعني موال، بدل ما هو رايح شغله يروح على المستشفى، وكل ده بسبب الخاتم. في ناس اتهمته انه على الوجوب لازم يتلبس في الايمن. لا لا ده غلطانين، الناس على فكره مش فاهم، ما هو عشان ما انت لابس الساعه ما بيحضروش الدروس، انت لابس مش عارف، لا يحضروا الدروس، بيسمعوا في القنوات الفضائيه بتاعت الجهله الوهابيه. لا تأخذ دينك من الصفحة الدينية في الجريدة ولا من القنوات الفضائية الوهابية، لا تأخذ دينك من هذين الطريقين. لأنه كان بدايتي وهو شاب صغير نشأ من وسط الوهابية وما زال متأثرا بهم، وهو كان عضو في اللجنة بتاعته، فهو على حسب الإنسان يشيب على ما شاب عليه، يشيب على ما شاب عليه، لكن الامر واسع. هدف التختم غير النبي صلى الله عليه وسلم من الرومائيين الزينه تزينا، ربنا سبحانه وتعالى الناس خلقهم يحبوا يتزينوا، فالهدف الزين. باب التختم باليمين. والوقت اتخذوه في العرف انك تلبس الدبلة، تلبسها في الشمال تبقى ايه دخلت، لبستها في اليمين تبقى لسه على الوش، على وش القفص، واخد بالك يعني تبقى خاطب بس. وانا الحمد لله ما لبستش دبلة خالص الحمد لله. ليه؟ لان انا جراح كل شوية اقلع الخاتم، لبستها حوالي اسبوعين ثلاثة وضعت منه، لان كل عملية تعقب فيها اروح اقلع الخاتم واحطه في جيبي، وبعدين مرة ما فيش جيب ساعات في اوضة العملية اروح حطه على الشباك وانسى مرة واثنين وبطلت بقى، وقلنا خلاص. وما بيعملش مشاكل، اصل في رجالة يقول لك اصل لو ما لبستش بتاع الستات تيجي تعف علي، لا ما بيعفوش على حد، خافش ما فيش حد بيعف على حد. باب التختم. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين. باب التختم في الابهام، يعني هل لك ان تتختم في اي اصبع؟ ممكن تتختم في اي اصبع، والافضل ان يكون في الخنصر اللي هو اخر صبع. ليه؟ حتى لا يكون في وسط الاصابع فيؤذي الاصابع، لان لما تيجي تحطه في وسط الاصابع تيجي تضم كده يضايقك بين الاصابع، لكن لما يكون على طرف الاصابع طرف اليد اسهل. يبقى الافضل يبقى في الخنصر، وفي اليسرى للايمن، وفي الايه وفي اليمنى للاعصر. طب افرض واحد بيستعمل ايديه الاثنين، انا كان ابويا كده، كان والدي الله يرحمه كان يكتب ويرسم بيده اليمنى واليسرى سواء بسواء، كان كده. وعشان كده انجب خمس اولاد، منهم اثنين يستعملوا ايديهم الشمال والباقيين يستعملوا ايديهم اليمين. ففي ناس كده لانه او كان وهو شاب حصل له كسر في يده اليمنى فربطها مده، وابتدى عشان الدراسه بتاعته يستعمل ايده الشمال فاعتدى الشمال على ما فك الكسر، فبقى ايه يستعمل الاثنين بنفس الكفاءه وعاش طول عمره هكذا. فاذا كان واحد بهذه الصوره يبقى يتخير بقى يلبس الايه الخاتم في اي ايد ما تفرقش، خدت بالك؟ اذا كان، لكن سيدنا عمر بن الخطاب من الصحابه كان اعصر، سيدنا عمر بن الخطاب كان اعصر، يعني لما يجي يحارب يمسك سيفه بايده الشمال، كان ايده الشمال هي الاقوى، كان هي الدوميننت سفير بتاعته الايه الرايت سفير، لان تملي المخ بيبقى لفصين اللي واحد الفصين يبقى ريس على الثاني يسموه دوميننت سفير، فهمت ازاي؟ فالايسر اللي ايده يمنى بيستعملها تلاقي الدوميننت سفير هي اليسرى، خدت بالك؟ والعكس بقى. علشان كده لما تلاقي ابنك مثلا من صغره كده بس تناول الاشياء بيده اليسرى ما تعملهاش ازمه وتقعد تضربه طول النهار وتتعب دول، سيبه في حاله، هو ربنا خلقه كده سيبه في حاله، هتعقده، فاهم؟ ممكن تعلمه من صغره ياكل بس باليمين، ياكل بس، لكن مش اشكال بعد كده يعني ايه يستعمل القلم بالشمال، مفيش مشكله، لا بأس، لا شيء فيه. في بقى اباء يعملوها مشكله ويربط ايده الشمال ويعمل له مش عارف ايه ويعملها قضيه، والولد او البنت يدخل في ازمه نفسيه لانه حاسس انه عاجز باليمين مش عارف يشتغل بيه، وبعدين ابوه كل ما يستعمل البتاع يروح ضربه، فما تسيبه في حاله، حرام، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. باب التختم في الابهام. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن ابي برده عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه عليه السلام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه وفي هذه، يعني الخنصر والابهام. وعنه به قال يبقى الابهام ما تلبس فيها خلاص، والخنصر اللي هو ايه اللي هو ده، لكن بعض العلماء قال لك ان الحديث ده فيه مقال والبسه في الخنصر او البسه في الايه في التي تليه، لكن باقي الصوابع لا خلاص لانه فيه مقال. والنساء ممكن تلبس في كل صباع خاتم لان هو للزين، النساء براحتها، يبقى عندها خمس صوابع الحمد لله هو لحد دلوقتي استبدال بخمس صوابع من يمكن يستنسخوا انواع جديده في المستقبل يبقوا صوابع واكثر شويه، لكن طول ما هم بخمس صوابع ممكن تلبس خمس خواتم ما فيهاش حاجه. ده بالنسبه للنساء يعني، لان النساء اهل زينه يعني مش مشكله. باب الصور في البيت. يعني تعلق كده صوره كده مرسوم عليها حيوان او مرسوم عليها جمل او مرسوم عليها اي صوره او تمثال له ظل او بارز، كل دي اسمها الصور. يبقى الصوره في لغه العرب تشمل ما له ظل وما ليس له ظل. يبقى تشمل التمثال وتشمل التمثال وما له ظل او الاشياء البارزه. يعني ساعات يتعمل تماثيل بارزه في الحيطه كده زي الجبس، ده برضو اسمه ايه؟ تمثال او صوره لها ظل. وما ليس له ظل زي المرسوم على ورقه يعني ملوش ايه؟ بعد الثالث يعني. مش في البعد الثالث؟ البعد البعد الثالث اللي هو يبقى ليه في بروز كده تشعر بعمق، بحيث لو عرضته للضوء يبقى ليه ظل، يبقى ده مجسم. يبقى المجسم اللي هو التمثال، وغير المجسم اللي هو لا ظل له اللي هو يبقى صوره مرسومه او يسموها رقما في ثوب. رقما في ثوب يعني نقش على قماش يعني. باب الصور في البيت. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. صوره يعني المقصود بها هنا تمثال. يبقى المقصود بالصوره هنا يعني تمثال ما له ظل. والملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، قيل لنجاسته. الشافعي قالوا كده، قالوا طيب ما الخنزير ما هو نجس يا شافعي، والملائكة تدخل بيت فيه خنزير، مش معنى الكلب يعني. قالوا يبقى العلة تعبدية، الله أعلم. سكتوا بقى الشافعي، يبقى ما قالوا نجاسته. ردوا عليهم قالوا لهم كده، انتوا بتقولوا الخنزير كمان نجس يا شافعي، طب ليه يعني ما الملائكة ما تخش بيت فيه خنزير وما يخش فيه كلب؟ سكتوا الشفايف. قالوا خلاص الملائكة مزاجها كده، اسأل الملائكة. فسألنا الملائكة قالوا لأن رائحته كريمة. يبقى الملائكة تكره الرائحة الكريمة، لأن غالبا الكلاب تبقى رائحتها كريمة والملائكة ما تحبش، أو ما بيستريحوش مع بعض. يا أخي الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. يبقى دي من خصائص الملائكة. هل كل الملائكة ولا صنف معين من الملائكة؟ قيل صنف معين من الملائكة هي التي، أما باقي الملائكة المكلفين بحفظ الإنسان لا يتركونه أبدا، لأن في ملائكة حفظة وفي الرقيب والعتيد لا يتركونه أبدا. يبقى دي ملائكة مخصوصة. قيل ملائكة الرحمة، ملائكة الدعاء، لأن في ملائكة قاعدة تمشي ورا ابن آدم كده، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم عافيه، اللهم اعف عنه. ملائكة ربنا مسخرهم يدعوا لابن آدم، لأن ابن آدم ده أصله بيظلم نفسه كتير، محتاج حد يسنده وإلا كان هيضيع. فربنا خالق لنا ملائكة تقعد تستغفر لنا ليل نهار علشان ربنا بس يرحمنا بيهم. فيبقى قيل إن ملائكة الرحمة ملائكة البركة، يبقى ملائكة مخصوصة هي التي لا تدخل. منهم ملك الوحي سيدنا جبريل لم يدخل، لا يدخل بيت فيه كلب ولا صورة وهكذا. يبقى مش كل الملائكة مطلقة. يبقى الألف واللام هنا ليست للاستغراق. ما هو الألف واللام في الملائكة، الملائكة مش بيقول الملائكة هنا، الألف واللام. الألف واللام دي في لغة العرب تحتمل الاستغراق أو الجنس أو العهد. فهم؟ يبقى هنا تحتمل العهد فقط، أي ملائكة معهودة وليست مطلق الملائكة. فهمت بقى؟ يبقى الألف واللام هنا للعهد. والعهد هنا عهد ذكري ولا ذهني؟ عهد ذهني. كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في ذهنك من خلال فهمك لأمور الدين أن هناك ملائكة لا تتركك أبدا، في حفظة في الرقيب العتيد. فأنت عرفت على طول بهذا العهد الذهني العقلي الشرعي الخبري السمعي عن الأنبياء أن في ملائكة لا تتركك أبدا. ففهمنا على طول أن الألف واللامنة معهودة بملائكة نوع تاني، وهي ملائكة الوحي وملائكة الرحمة والبركة وغير ذلك. والمقصود بالصورة هنا صورة تمثال أو صورة حيوان، صورة حيوان مطلقة. صورة حيوان مطلقا كامل. فإن كان مقطوع الرقبة لا تدخل مجراش حاجة. إذا كانك في صورة جزع كده مقطوع الرقبة والرأس يعني لا شيء. طب ولو تمثال مثلا شجرة مفيش مشكلة. يبقى إيه؟ لازم يكون تمثال حيوان وحيوان كامل. في قال لك العلة يعني إيه؟ إن هم عبدوا من دون الله. أيوه حتى لو لم يعبدوا من دون الله هي كده الملائكة ما تحبش حتة فيها تماثيل خالص. يعني ما تخشش كلية فنون الجميل الفنون الجميل علشان عندهم تماثيل خلاص ما يجراش حاجة. هناخدهم غرامة يعني؟ نتخانق مع الملائكة؟ ليه ما دخلتش؟ خلاص دي دي دي إخبار. لأن لما بنيجي نقول الحديث ده يقول لك الناس اللي شغالين في التماثيل يزعلوا مننا، يزعلوا مننا ليه؟ إحنا مالنا؟ إحنا بنقول لك الملائكة مش عايزة تخش البيت اللي فيه. واللي بيحب الكلاب يقول لك طب وليه ما تخشش؟ طب روح اشتكيه. روح اشتكي الملائكة يا سيدي، اشتكي الشيخ ليه؟ الشيخ بيقول لك كلام النبي، والنبي بيقول لك كلام الله عز وجل. وربنا هو اللي بيخبر. فما فيش داعي انك انت يعني ايه تزعل من الشيخ ولا تزعل من النبي ولا تزعل من الملك. دي كون الله نظمه بطريقه معينه والنبي بيعلمك. عايز الملكه تدخل طلع الكلب ما تحطش تماثيل بس خلاص. مش عايزها تدخل خليك مسلم وكل حاجه بس مش هتدخل ملك مش حاجه. وطالما الملكه ما دخلتش هيحل محلهم مين؟ الشياطين. يقوم يدخل طول النهار يضرب في عياله ويتخانق مع مراته يبقى بيت ما فيهوش بركه. هو بيظن ان الحديث دي موضوع لا لا لا مش موضوع لذلك يعني لا لا ده خبر ده في البخاري ده في البخاري وفي كتب الصحاح والسنه خلاص احنا نحلف عليها ده كلام النبي الصافين. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا غندر عن شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه عن عبد الله بن نجي عن ابي عن علي بن ابي طالب رحمه الله عليه السلام ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة. وقلنا هنا الألف واللام هنا للعهد. والعهد هنا هيبقى عهد شرعي أو عهد إيه سمعي. سمعي يعني عرفناه من النبي. مش هيبقى عهد عقلي لأن العقل لا ليس له دور في معرفة إيه الشرع الشريف. يبقى الألف واللام هنا للعهد الإيه الشرعي أو للعهد ايه السمعي. لان في حاجه اسمها سمعيات نعرفها عن الانبياء لكن العقل لا دخل له فيه. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعه ياتيه فيها فراث عليه يعني ابطأ عليه راث عليه يعني ابطأ عليه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سور. اتضح إن في كلب جرو صغير كده دخل إيه حجرة النبي والنبي ما يعرفش ودخل تحت السرير وكان متفق مع سيدنا جبريل إنه هيجيله في الميعاد الفلاني. فالنبي قاعد انتظر سيدنا جبريل مواعيده مظبوطة ما جاش سيدنا جبريل. طب ليه ما جاش؟ حاجة غريبة. فخرج النبي إلى الباب فوجده خارج الباب فقال ما منعك أن تدخل؟ قال في بيتك جار. فبحثوا له تحت طلعوا طردوه دخل سيدنا جبريل. يعني دي افتكروا أن النبي كان مربي كلب جوه لو دخل عفوا. وعن أبي قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا عفير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. يعني تعمل كده إيه يعني تمثال كده أو شيء من هذا. يبقى النبي نهاها هنا مش عشان النخلة حرام عشان النبي كان يربي الصحابة على ترك الزينة وعدم انشغال بإيه بالزينة لأن ده جيل النبي استعمله لنشر الدين فربيه تربية مخصوصة صلى الله عليه وسلم. حتى أنهم نهاهم أن هم يزرعوا في الأرض وأمر باقي الناس كلها أن هم يروحوا يزرعوا إلا الصحابة لهم لا تعال أنتوا تنشروا الدين جيل تنشر الدين فلا تنشغل. وعشان كده لما وجد محراث في بيت احد الصحابه اعترض النبي وقال هذه لا يحتفظ عليها، لا يعني تدخل بيت الناس حتى يكتب عليهم الذل، لان هتربطه بالارض، والنبي مش عايز الجيل ده يرتبط بالارض، لا يرتبط بالدعوه، يقوم يعيش في كل الارض. وعشان كده نشروا الدين رضي الله عنهم وارضاهم. يبقى النبي كان يربي صحابته، الجيل بتاع الصحابه كان يربيه تربيه خاصه صلى الله عليه وسلم. باب الصور فيما يوطأ. يجوز بقى انك انت يبقى عندك صورة ولا حاجة، بس ايه، على سجادة تدوس عليها كويس، على مخدة تقعد عليها وسادة كده شلتة يعني تقعد عليها، او على ايه خددية كده مخدعة تسند عليها، انما ما تعلقهاش كده وتبقى محترمة. ايوه. باب الصور فيما يوطأ، يعني يوطأ يعني ايه، يداس بالاقدام او يجلس عليه او يتكأ عليه، كل ده اسمه يوطأ. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت سترت سهوه لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير. السهوه يبقى تجويف في الحيطه كده زي رف تحط عليها حاجه. قامت سيدتنا عائشه عملت عليها ستاره غطاء كده عشان من باب الزينه يعني تبقى تغطي هذه السهوة الشيء الداخل ده بستر فيه تصاوير. جابت ستاره فيها صوره طائر وحطتها كده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، يعني ايه، نزعه المكان. فجعلت منه منبوذتين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. فجعلت منه منبوذتين يعني مخدتين، عارف انت الشلة والمخدات تلاقيها ايه مرمية كده في أركان الحجرة، يعني منبوذة تسمى منبوذتين عشان تلاقيها ايه منبوذة في الركن ده ومنبوذة واحدة في الركن ده، فيسموا الشلتة أو المخدة أو الخدادية أو المخدعة، كل دي يسموها ايه منبوذة. فعملته ايه شلت كده يجلس عليها او يستند عليها صلى الله عليه وسلم. باب المياثر الحمر. المياثر، نهى النبي عن المياثر، والمياثر كانت مفارش من حرير توضع على سرج الفرس عشان يجلس عليه الفارس، فنهى النبي عن المياثر لكونها من حرير، واضح، وبالذات الارجوان الحمراء ولو لم تكن من حرير، ما يحطش كمان مفرش احمر ارجوان. ليه؟ لان كانت عادة الكبراء والمتكبرين في عصر النبي ان يحطوا ايه مفرش كده ارجوان يعني احمر قاني على السرج الفرس اللي بيركبه. فالنبي نهى عن التشبه بهؤلاء المتكبرين. باب المياثر الحمر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن الميثرة يعني الحمراء. وقلنا الميثرة جمعها مياثر، وهي المفارش التي تكون من حرير أو دباج وتوضع على السرج، والسرج هو الذي يوضع على ظهر الفرس ليركب عليه الفارس يسمى السر، وما يوضع على ظهر الحمار يسمى ايه بردعة، واللي يوضع على ظهر الجمل يسمى ايه رحلة. يبقى اللي يوضع على ظهر الحمار او البغل يسمى بردعة، واللي يوضع على ظهر الفرس ليركب عليه الفارس يسمى سرج، واللي يوضع على ظهر الابل يسمى رحلا. ما فيهاش مشكلة بس ما تكونش حرير، ما تحطش مفارش حرير في البيت وتقعد عليها، واضح. بس باب ركوب النمور. كانوا بقى ايه ساعات يجيبوا جلد النمور يدبغوه وهو كده ايه نقط وايه ويحطوها برضو على السرج كده ويركبوا عليه. نهى النبي عن ذلك لان برضو تملي ده فعل، ده كان فعل برضو الجماعة المتكبرين يعني في عصري، وتملي اي ثوب منقط يسموه نمره، لان الايه النمر منقط، يقول لك لابس النبي نمره، نمره يعني ايه؟ يعني ثوب منقط زي النمر. رحت جنينه الحيوانات بتشوف عالم الحيوان تلاقي النمور كده منقطه، فيبقى اي ثوب فيه نقط كده يسموه نمره لغه العرب كده. كويس. باب ركوب النمور. وعنه به قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه، حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني عياش بن عباس الحميري عن ابي حسين الحجري الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال سمعت ابا ريحانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور. ما تفتكرش يجيب النمر بتاع جنيه الحيوان ده يركبه، لا، يعني جلد النمور. يبقى ركوب النمور يعني الجلد الذي يكون ايه من جلد نمر، يعني لان النمر الحقيقي لا يركب، حيوان مفترس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي المعتمر